خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وجاء خارج الصحيح من حديث عائشة وغيرها في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: النساء شقائق الرجال. فالمرأة شقيقة للرجل، وهي أم الرجل، وهي أخت الرجل، وهي بنت الرجل. والمرأة لها دور عظيم في الإسلام، فلقد جاء الإسلام الحنيف والمرأة تؤد وتقتل حية، كما ذكر الله جل وعلا عن مشرك العرب: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسهم في التراب ألا ساء ما يحكمون. فقد كان الرجل إذا بشر أنها ولدت له امرأة أظلم وسود وجهه من شدة الغيظ ومن شدة الهم بين إبقائها مع تعيير العرب له أن فلانا ولدت له بنت، أيمسكه على هون أي يبقيها على المهانة والمذلة بين الناس، أو يدسه بالتراب، أو يدوها وهي حية يدفنها وهي تصيح: يا أبتاه يا أبتاه، فلا تأخذه فيها رحمة ولا شفقة فيدفنها حية. هذه كانت حياة العرب، حياة مشرك العرب نسأل الله العافية، كما ذكر الله عنهم: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاء الإسلام والمرأة تورث، فكانت المرأة إذا مات زوجها ورثها أقاربه كما يرثون الأبقار والمواشن والدواب، كانت ميراثا يرثها أقاربه كما يرثون سائر تركته، كما يرثون لو كانت له بقرة أو له شاه. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن رجل كان إذا مات ورث أهله زوجته، فإن شاء أحد منهم يتزوجها تزوجها، وإن شاء يتركها تركها. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فصارت المرأة حرة، وحرم الله عز وجل وعدها: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي ذلك آيات كثيرة في تحريم قتل النفس المحرمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز أن تقتل، بل يجب أن تحترم وأن تعزز وأن تكرم. وقد كرمها الإسلام وأعزها وصانها صيانة عظيمة، وأمرها بالحشمة، وأمرها أن تقر أو تقر في بيتها. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنصح نساء المسلمات المؤمنات، أمرهن الله عز وجل بما هو خير لهن في دينهن، أمرهن بالاحتشام، أمرهن بالعفة، أمرهن بقرار ولزوم البيوت وتربية الأولاد والقيام بحق الزوج وحق الأب. فالمرأة لها حقوق وعليها حقوق وواجبات، فعلها أن تبقى في بيتها وأن تكسى وأن تطعم وأن تكفى، وعليها أن تقوم بطاعة زوجها تربية أبنائها، وأن تبقى في بيتها وأن تحتشم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فنعم أخواتي بالله، الإسلام كرم المرأة وأعزها، وهكذا أيضا تتعلم دينها. المرأة أمة لله وهي مأمورة بطاعة الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك واجعل لنا يوما تحدثنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. وهذا الحديث أصل، وهذا الحديث أصل في اجتماع النساء وأن يعظن ويذكرن بالله ويعلمن من دين الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب، وتكون المرأة محتشمة ومبتعدة أيضا فلا ترى ولا يرى منها، لا ترى ولا ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا لها سترا من النار. أي ما من امرأة تعبد ربها تطيع زوجها ويموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحلم إلا كانوا، وهي محتسبة لذلك، إلا كانوا سترا لها من النار. قالت امرأة منهن يا رسول الله واثنين. قال واثنين واثنين واثنين، أي ومن تقدم اثنين من الولد كانوا لها سترا من النار. وجاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتقت المرأة ربها وأطاعت زوجها وصلت خمسها دخلت جنة ربها. الحديث، فالمرأة إذا قامت بما أمر الله عز وجل عليها من عبادته من طاعته، وقامت بما يجب عليها من طاعة زوجها بالمعروف وتربية أولادها التربية الإسلامية الصحيحة، فهذا واجب عظيم جدا، هذا واجب عظيم ومسؤولية عظيمة. والأم هي الأصل إذا صلحت الأم، ولهذا يقول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم الصالحة التي تقوم بطاعة ربها وتقوم بطاعة زوجها وتربية أولادها، هذه المسؤولية العظيمة لا تقوم بها إلا صالحات المؤمنات. قال الله عز وجل الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمؤمنة المتقية لله الخائفة من الله المحتشمة المطيعة لزوجها والمؤدبة لأولادها والقائمة عليهم بما يرضي الله عز وجل، هذه على مسؤولية عظيمة، على مسؤولية عظيمة لها من الأجور الشيء الكثير. فالمجتمع، فساد المجتمع الموجود كثير منه بسبب فساد الأمهات. وإذا فسدت الأم نشأ أبناؤها وبناتها فاسدون، وكانوا نواة شر على المسلمين في المجتمع، وكانوا نواة سوء وأضروا على المجتمع. بينما إن كانت الأم صالحة وربت أبنائها تربية صالحة تربية صحيحة فإن أبنائها ينشؤون نواة خير. فالأم مفتاح عظيم من مفاتيح الخير على المسلمين، الأم الصالحة، كما أن الأم الفاسدة مفتاح شر عظيم على المجتمع. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من يرجى خيره، أو أتدرون من خيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن سهل وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، وإن من الناس مفاتيح شر مغاليق خير. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فمن الناس سواء من رجال أو من النساء من هو مفتاح خير يدل الناس على الخير ويحثهم عليه، لا سيما أقاربه أبناؤه أصدقائه وجلساؤه، فهؤلاء مفاتيح خير، هنيئا لهم طوبى لهم. قيل إن سيرة في الجنة وقيل إن طوبى دعوة لهم بطيب حياتهم الدنيا في الآخرة، ولا يمنع من الأمرين. وويل لمن كان مفتاح شر مثل إغلاقه. المرأة الفاسدة مفتاح الشر، تفتح الشر على أولادها وعلى بناتها على زوجها وعلى المجتمع، فيبقى الرجل معها صراع. والمرأة الصالحة خير متاع الدنيا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرأة ماذا الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فهكذا يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تلازم طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طاعة الزوج بالمعروف، وهكذا تربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة، والصبر على الأبناء. الأبناء تربيتهم صعبة، وهذه مسؤولية عظيمة تقوم بها المرأة ولها أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، أخرجاه. فعلى قدر التعب يحصل الأجر للمرأة. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فانظر، ثلاثة توصيات يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالأم: من أحق الناس بحسن صحبتي، من أحسن إليه، من أصاحبه، من لا أسيء إليه، من أحسن إليه بالمعروف أجعله مثل الصاحب والصديق وغير ذلك. يسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أمك، أي أحق الناس وأشد الناس عليك حقا هي أمك. قال: ثم من؟ أي من بعدها؟ قال: أمك، أي لعظم حقها. قال: ثم من؟ قال: أمك، أي ثلاث مرات وهو يوصي بالأم. ثم قال في الرابعة: ثم أبوك. وجاء في الأدب المفرد من حديث أو من أثر بن عمر رضي الله عنهما أنه أن رجلا طاف بأمه على ظهره، حج بها وطاف بها على ظهره، فقال: يا ابن عمر، هل ترى أني جزيت أمي؟ قال: لا، ما جزيتها ولا في قولها يا ولدي. أي نعم، وهذا الأثر حسن. فالأم حقها عظيم لعظم المسؤولية التي تقوم بها، وأجرها عظيم لذلك أيضا. فلهذا على المرأة ألا تستنكف وألا يستجريها الشيطان بما يستجري به أعداء الإسلام ومن جرى مجراهم من جهلة المسلمين، إما بالسفور وإما بترك تربية الأولاد وتسليمهم للحاضنات أو للخادمات. فربما لا تقوم الخادمة على الولد كما تقوم الأم، لأن حنان الأم معروف، لأن حنان الأم وشفقة الأم ومحبة الأم على الولد معروفة. أما الخادمة أو الشغالة في البيت فليس عندها ما عند الأم، وربما تكون هذه الخادمة من هؤلاء الفاسدات التي ليس عندهن نوازع ديني أو ضمير حي يردعها ويجعلها تعلم الأبناء التربية الصحيحة، وربما علمتهم التربية السيئة والأخلاق الرذيلة والفاسدة. والله المستعان. وهكذا أيضا أردى من هذا ما قد تستعمله بعض الأمهات من موانع الحمل، وأنها ربما تستنكف عن ذلك، وإذا سئل في ماذا قالت: أنا أتعب. ومن أختي في الله، من هي التي تحمل وما تتعب؟ من؟ كل النساء تتعب، وربنا سبحانه وتعالى يقول: حملته أمه كرها كرها، حملته أمه كرها وضعف كرها، وقال عز وجل: حملته أمه وهنا على وهن. فحمل الحمل، حمل المرأة من أول يوم تحمل تجد الضعف، ويأتيها الغثيان والطرش وتعوف أو تعاف، الطعام والشراب ربما أشد من ذلك، والغثيان والطرش وسائر 4 أشهر وهي تعاني من هذا، ثم بعد ذلك تعاني من الحمل ومن الحموضة في المعدة ومن الثقل، وربما لا تستقوم بتزاول كثير من أعمالها، وبعد ذلك جاءها الولادة والمخاض، وكل ذلك لا شك أنه مشقة على الأم. ولكن هذه مهمة المرأة تقوم بها وهي في بيتها قارة مكفية بإذن الله، ما مستور حالها هادئة. والرجل عليه أعباء أخرى، أعباء وتكاليف كثيرة للخارج للنساء ولأقاربه وللمسلمين، وعليه حقوق والتزامات. نعم، فما نتشبه خواتي في الله بالكافرات، بعضهن من شارع إلى شارع، والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة لا تتحمل كما يتحمل الرجل. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نكحت أو خطبت امرأة وهي ذات جمال ولكنها لا تلد، أفأنكحها؟ قال: لا. فمن ميزات المرأة الصالحة التي تنكح أن تكون ودودة لزوجها، متوددة وأي محترمة وطايعة، وأن تكون أيضا ودودا ولودا، أن تكون ولودا أي ذات ولادة، أن تكون ذات ولادة، ما يأتي الشيطان وينفخ فيها ويستجريها ويجعلها تجعل أو تعمد إلى استعمال موانع الحمل، وهذا محرم، هذا محرم إلا لضرورة قصوى يقرر الطبيب الحاذق الصادق أن هذه المرأة إن حملت تموت في هذه الحالة، وهذه حالة نادرة. أما أنها مجرد أن تتعب شيئا ما من الولادة أو معها ولدان أو ثلاثة، قالت: استعمل حبوب منع الحمل. هذا بغض النظر عما في هذه الحبوب أو تلك الإبر تلك الموانع من إيش؟ من الأضرار على المرأة. فما من مرأة استعملت هذا إلا وشكت إلى كثيرا من الأمراض في الرحم وفي البطن وفي الجسد وفي سائر الأمراض تأتي هذه المرأة التي استعملت هذه الموانع. فلذلك لا ينبغي المرأة أن تستعمل هذا، وعليها أن تتقي الله وتصبر وتكثر من الأولاد الصالحين. وبعض النساء استعملت هذه الموانع ولها ولد أو ولدان، وبعد 10 سنوات مات أحدهم والآخر ذهب واقترب، وإذا بالمرأة في البيت وربما ليس لها ولد. لا، الإكثار من الأولاد هذه سنة إسلامية صحيحة، المرأة أن تكثر من الأولاد ومن الحمل، وتستعين بالله سبحانه وتعالى، تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا من غزو أعداء الإسلام، أن المرأة لا تحمل، أن المرأة تترك الحمل، وأنها تخفف من الأولاد. وربما إذا جئت إلى طبيبة قالت: كم معك من الأولاد؟ قلت: 3 أولاد. قالوا: كثير، دع عنك لو كان معها 5. لا، الرزق على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، رزقهم على الله، وهو الذي يرزقهم، وهكذا هو الذي يعين، هو الذي يعين. فإن هذا أمر عظيم، كثرة الأولاد نعمة، كثرة الأولاد نعمة. وقد امتن الله عز وجل على الناس بقوله تعالى: وبنينا شهودا. فكثرة الأولاد لا سيما للمرأة الصالحة، الرجل الصالح، نعمة، فإنهم بإذن الله ماذا ينشؤون؟ صالحين، إذا كان أبواهما صالحان، إذا كان أبواهما صالحين، كما قال الشاعر: ونشأ ناشئ الفتيان فينا كما كان عوده أبوه. فإذا كان الأب صالح والأم صالحة، هذه مظنة راجحة أن يطلع الأولاد صالحين إن شاء الله، وقل أن يخيب، وإن طلع 1 أو 2، لكن لا يسلم أن يطلع الأولاد صالحون ويكون فيهم الخير والأجر في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له. فإذا الولد الصالح يدعو لأبيه، كم يصلك الأجر بعد الموت والمرأة في قبرها وعندها ولد صالح يدعو لها: اللهم ارحم أمي، اللهم ارحم أبي، وربما تصدق، وربما فعل البناءات، ربما بنى المساجد على نية أمي لأجر للأم، وربما حج عنها أو اعتمر أو غير ذلك. وإذا كانوا أكثر جاءت الدعوات أكثر وجاء الخير أكثر. فهكذا أخواني في الله، أخواتي في الله، لا نستجري أو لا يستجرين الشيطان في مجارات أعداء الإسلام فنسمع لدعوة تحديد النسل أو بعبارة مزيفة تنظيم النسل، وهي في الواقع تحديد النسل. لا، ومن هذا أيضا أنهم يجعلون أو يحثون المرأة أول ما يأتي الولادة تأتي المستشفى من أجل يعملوا عملية قيصرية من أجل لا تحمل باثنين أو 3. هذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ. فكلما كثر الأولاد بفضل الله سبحانه وتعالى جعل الله فيهم الخير والبركة. بل كان الصحابة يتنافسون وأم سليم أنجبت عددا كثيرا لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة يتنافسون في كثرة الأولاد، وقرأ سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا احنا بحاجة الأولاد الصالحين في الخدمة وفي أمور الدنيا وفي أمور الدين قبل ذلك، فرب ولد صالح ينفعك الله عز وجل بعد موتك. نعم أخواني في الله. وهكذا المرأة تلزم بيتها تحافظ على طاعة الله عز وجل، ولا مانع أن تحضر الدروس العلمية للنساء الفاضلات أو عبر المكبرات وراء حجاب، وتقرأ القرآن وتستمع الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم من يحبه ويرضاه، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم دخول المرأة على أبناء عمها أو أبناء خالها أو غيرهم من الأقارب الذين كل لهما الذين يحل لهما الزواج بها أو بهم، يحل لها الزواج بهم؟ هؤلاء أجانب، وكل رجل يجوز للمرأة أن تتزوجه إن كانت ليست مزوجة فهو أجنبي لا يجوز لها الظهور عليه، سواء أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال أو من في درجتهم أو أبناء الخالات أو أبناء العمات. كل رجل يجوز له إذا كانت ليست مزوجة أن تتزوجه، لا يجوز لها أن تكشف عليه. وهكذا أيضا أخوان الزوج، قد جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، فرأيت الحم. قال: الحم الموت، أي أشد، كأنه الموت. فيجب على المرأة أن تجتنب وأن لا تظهر على هؤلاء، فهؤلاء كلهم أجانب، وهم عليهم أن يتقوا الله أيضا ولا يدخلوا على هؤلاء النساء. أخي يقول: ما حكم لبس العبارة، السؤال الثاني: ما حكم لبس العباءة ذات الزخارف ثم تغطيها بقفاز أو بالجلباب؟ المرأة إذا خرجت تخرج كما قالت عائشة رضي الله عنها كأنهن الغربان، فتخرج مغطية لجميع جسدها. وربنا عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي على جميع بدنها. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر مما لا بد منه. إذا خرجت بثوب أسود وقد غطى جميع جسدها وظهر هذا الذي لا بد من أن يظهر، نعم. أما ما كان تستطيع أن تغطيه من الزخارف أو الزينة فهذا لا يجوز لها أن تظهره. وإذا كانت عند زوجها لا أن تزين بما شاءت، أما الخارج فلا. قوله: ثم تغطيها بقفازة أو بالجلباب، إن كان لا يظهر هذا شيء منه وهذا عبارة عن لبسه داخل البيت فلا حرج، أما إن كان يظهر شيء منه ولو في بعض الحالات فيجب اجتنابه. أخي السؤال الثالث يقول: ما حكم لبس المرأة البنطلون سواء كانت تحت الإباء أو أمام زوجها أو محارمها؟ لا يجوز لبس البنطلون للمرأة ولا للرجل، لأن هذا تشبه بالكفار، وقد جاء في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الكفار يتسولون ويأتجرون، قال: ماذا يتسولون ويأتجرون؟ قال: تسولوا واعتجروا وخالفوا أهل الكتاب. والسراويل أحسن حالا من البنطلون، أما البنطلون فعلى تفصول وعلى تفصيل كما تعرفونه، فهو تشبه بأعداء الإسلام، بأعداء الإسلام من كفار وغيرهم، فلا يجوز لها أن تلبس البنطلون لا داخل لا عند زوجها ولا عند غيره. أما إن كانت عند زوجها ولبست لباسها المعروف سواء من السراويل أو لباسها المعروف عند زوجها فهذا لا حرج فيه، أما اللباس البنطلون المعروف فهذا لا يجوز لا عند الزوج ولا بمفردها. السؤال الرابع: نرجو بيان صفة الحجاب الشرعي للمرأة. الحجاب الشرعي للمرأة أن يكون فضفاضا، أن يكون فضفاضا أي واسعا ولا يكون ضيقا، وأن يكون غليظا ولا يكون رقيقا بحيث أنه يرى شيء من جسمها، وأن لا يكون شفافا، وأن يستر جميع بدنها، وأن يستر جميع بدنها فلا يبقي شيء من جسدها إلا ستره. وأيضا أن ترخيه، أن ترخيه ما استطاعت إلى الأرض فلا يظهر شيء من أثر ذلك. هذا اللباس الشرعي كما دلت عليه الآية القرآنية السابقة. وجاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا عن اللباس، فقال: يرخينا شبرا. قالت: يا رسول الله، إذا تكشف. قال: فذراعا. والحديث صحيح. السؤال الخامس يقول: امرأة تدخل الدش وتقول لأمسك به أولادي من الخروج للشارع فما حكم ذلك؟ أمسكتهم عن الشارع وأدخلتهم في الشر بأصله والله المستعان. فهؤلاء سيخرجون الشر للشارع ولغير الشارع، لا يجوز لها هذا، تمسكهم عن الشارع بتأديبهم، ما يمسكهم إلا الدش، لا تنهاهم عن الخروج، ومن أبى لها أن تؤدبه وتعلمهم، تمسكهم بالقرآن، تمسكهم بالحديث، ولا أن تأتي لهم بمسجل فيه قرآن أو فيه حديث أو مواعظ وتلزمهم بشيء من القرآن أو بشيء من الحفظ وتعلمهم القراءة والكتابة أو تشغلهم بشيء ينفعهم، نعم هكذا تمسكهم. أما أن تدخلهم من الشارع، قد يلعبون مع ولد من الأولاد الفاسدين، قد يفعل معصية في الشارع، لكنه قد يدخل مع الدش فيجد الشر كله من الشرق والغرب عياذا بالله. السائل أو السؤال السادس: ما حكم إدخال الأبناء إلى المدارس الاختلاطية؟ هذا لا يجوز، إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحم، قال الحم والموت، قد تقدم الحديث. ومن باب أولى إذا كان أشد من ذلك، إذا كان أشد من ذلك يعني غير أقارب الزوج من الأباعد، وهذا باب شر. والرسول والله عز وجل يقول لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن مقاربة المرأة الأجنبية من ذرائع الزنا عياذا بالله. دون سن البلوغ، حتى ولو كان دون سن البلوغ فإنه ذريعة إلى المحرم، قد يكون في أول العام ليس دون سن البلوغ ويبلغ في أثناء العام، فحتى ولو كان دون ذلك إذا كان مميزا لا يجوز. السؤال السابع: إذا انقطع دم النفاس وبان الطور قبل 40 يوما فهل تصلي وتصوم؟ نعم. أما حديث أم سلمة كانت تمكث إحدانا 40 يوما فهذا جسر بنت دجاجة مجهولة، زد على ذلك أنه إذا طهرت المرأة فحتى لو صح هذا الحديث سيكون محمولا على الأغلب، وإلا فلو طهرت بدفعة كما يقول الشافعي دفع الدم، ولو طهرت في يوم واحد ورأت الطهر فإنها تغتسل وإن قدرت على الصلاة صلت قائمة أو جالسة، وهكذا أيضا الصوم إذا طهرت. ثم أيضا مما يدل على ضعف هذا الحديث لو أنه طال بها الحيض أو النفاس إلى أكثر من 40 يوما فهل تغتسل وتصوم والدم لا يزال جاريا؟ هذا يدل على نكرة في الحديث، لأن الحديث الصحيح لا يخالف الواقع، لكن هذا كحال أغلب النساء، هكذا أغلب النساء من حيث الواقع، ولعل من جاء بهذا الحديث بضعفه ووهمه دخل عليه من هذا الباب. فالحديث ضعيف، ومتى طهرت سواء قبل 40 نعم تغتسل وتصلي وتصوم، وإن كان بعد 40 كذلك. السؤال الثامن: ما الأشياء التي تحرم على المعتدة وما الذي يباح لها؟ لأن بعض الناس توسعوا في ذلك. يحرم عليها التزين وما في حكمه، التزين والتطيب والتجمل والخروج لغير حاجة ضرورية، هذا كله يحرم على المعتدة كما جاء في حديث حبيبة وغيرها الصحيحين. لا يحل امرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 24 وعشرة، فعلى فوق 3 أيام لا يجوز لها أن تحد على أحد إلا على زوجها 24 وعشرة، فتترك الزينة والتيمن والتطيب، ولها أن تلبس اللباس النظيفة، ولكن لا تلبس اللباس الذي مدعاه لزينة أو تستعمل الطيب داخل البيت والبخور والتزين والخروج للتفسح وغير ذلك، هذا ما يحرم عليها. وما يباح لها؟ يباح لها سائر المباحات من الأكل والشرب والنوم والمقيل، ولها أن تخرج لحاجتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قالت رسول الله إن لي نخل، قال اخرجي فجدي نخلك، والحديث في مسلم، فإن كانت لها حاجة خرجت لها، وإن كان لم تكن لها حاجة بقيت في بيتها. هذا بالنسبة للإحداد، أما العدة فهي المخت بدون زواج 24 وعشرة. السؤال التاسع: ما معنى حديث المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان؟ أي أن الشيطان يجعلها تشرف بنفسها وينفخ فيها أنت جميلة والناس ينظرون إليك، وربما جعلها تتحرك حركات ملفتة للنظر، وربما جعل أزف الرجال آخرين أن أحدهم يطالع المرأة أو يحاول يؤذيها وهكذا. خير.